بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت أبواب السلام. وكنا قد توقفنا عند قول باب في إماطة الأذى عن الطريق، قال باب في إماطة الأذى عن الطريق. ثم افتتح الكلام برواية عن عبد الله بن بريدة أنه قال سمعت أبي بريدة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 360 مفصلة، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. قالوا ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال النخاعة في المسجد تدفنها، قال النخاعة في المسجد تدفنها، الشيء نحين عن الطريق فإن لم تجد فركعة الضحى تجزئك. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة، ومنعته أهله صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي شهر وتكون له صدقة؟ قال أرأيت لو وضعها في غير حقها أكان يأثم؟ قال ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى. قال ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق، إما كان في شجرة فقطعه فألقاه، وإما كان موضوعا فأماطه فشكر الله له بها فأدخله الجنة. قال فشكر الله له بها فأدخله الجنة. فذكر أبو داود رحمه الله ذي الترجمة باب في إماطة الأذى عن الطريق. وكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الإيمان 60 شعبة أو 70 شعبة، ذكر أن أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يبقى إماطة الأذى شعبة من شعب الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في شوك أو في حجر أي شيء من هذه الأشياء، يبقى نميت ذلك الأذى من طريق المسلمين، ننحي ذلك الأذى من طريق المسلمين. وبالتالي الله تعالى يشكر لك ذلك الصنيع ويثاب الإنسان على ذلك، هذا عمل صالح. يبقى إماطة الأذى عن الطريق هذه من الأعمال الصالحة، بل هي شعبة من شعب الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بيزداد إيمان الإنسان بإماطة الأذى عن الطريق، مجرد أنه ينحي هذا الحجر من طريق المسلمين يبقى عند ذلك هذا عمل صالح، عمل صالح. نقول أن قام ونحى هذا الشوك من طريق المسلمين هذا عمل صالح، نحى ذلك الأذى من طريق المسلمين هذا عمل صالح، وشعبة من شعب الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر في رواية الأولى عن بريدة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 360 مفصلة، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. يبقى الإنسان مركب على 360 على 360 360 مفصلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي العظام التي ركب عليها الإنسان. قال فعلينا نتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. قال ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ لا يبقى مع كل صباح كده المطلوب أن يتصدق الإنسان ب360 صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عن كل مفصل منها صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النقاعة في المسجد تدفنها يبقى لك صدقة. قال الشيء تنحيه عن الطريق أيضا صدقة. قال فإن لم تجد فركعة الضحى تجزئك، يبقى فيها بيان لفضل صلاة الضحى، فيها بيان لفضل صلاة الضحى. قال فإن لم تجد، يبقى إن لم يجد الإنسان أي عمل من هذه الأعمال، إن لم يوفق إلى أي عمل من هذه الأعمال، يبقى إن وفق إلى صلاة الضحى يجزئ كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من آدم صدقة، يبقى على كل عظم من ابن آدم صدقة، والإنسان مركب على هذا العدد كما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان ركب على 360 عظمة، يبقى الإنسان مركب على هذه العظام، على هذه المفاصل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. كل مفصل من هذه المفاصل، كل عظمة مطلوب أن نتصدق علي مع كل صباح، يبقى مع كل صباح كده يبقى الإنسان حيوفي ذلك الأجر أو يوفي ذلك العدد من الصدقات عن عظمه كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلام ابن آدم صدقة. ثم عدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن لنا ما مفهوم الصدقة. مفهوم الصدقة غير مقصور على المال، يعني مفهوم الصدقة غير مقصور على المال، لكن أعم وأشمل من ذلك، أعم وأشمل من ذلك. قال تسليمه على من لقي صدقة، يبقى نقول صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال تسليمه على من لقي صدقة. أمره بالمعروف قال صدقة، نهي عن المنكر صدقة، إماطته الأذى عن الطريق صدقة، وضعته أهله صدقة، قلنا حتى لما يجامع الرجل أهله له بذلك صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اللقمة يرفع الرجل إلى فيه امرأة يحتسبها له صدقة. يبقى نقول على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع لنا هذا المفهوم، فلم يعد مقصورا على المال، فقد يعجز الإنسان أن يتصدق بالمال، لكن لا يعجز عن الكلمة الطيبة، لا يعجز عن التسبيح، لا يعجز عن التهليل، لا يعجز عن التحميد، لا يعجز عن إماطة الأذى عن الطريق، لا يعجز أن يتبسم في وجه أخيه المسلم. يبقى نقول على ذلك مفهوم الصدقة أعم وأشمل من أن يقيد بالمال، من أن يقيد بالمال. المفهوم نقول مفهوم الصدقة أن يتصدق الإنسان بالمال، أن يتصدق الإنسان بالمال كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يبقى الصدقة بالمال ده الأصل، لكن نقول مفهوم الصدقة غير مقيد بهذا الأمر، قد يعجز الإنسان، فمفهوم الصدقة أعم وأشمل من ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله يأتي شهوته وتكون له صدقة، قال أرأيت لو وضعها في غير حقها أكان يأثم؟ وهذا ما يسميه العلماء بالقياس العكسي، هذا ما يسميه العلماء بالقياس العكسي. يبقى نقول لو وضع ذلك في غير محله هل بيأثم؟ يأثم، يأثم، فلو وضع ذلك في محله يؤجر على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال يجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى، يبقى ركعتان من الضحى يبقى فيها فضل صلاة الضحى، وركعتان من الضحى تجزئ عن هذا العدد المطلوب من الإنسان من الصدقات مع كل صباح، يبقى يصبح على كل سلامة من ابن آدم مع كل صباح، يبقى كل صباح كده يبقى الإنسان يتذكر عليه أن يتصدق بذلك العدد من الصدقات، عن كل عظم من عظامه يتصدق بصدقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول يبقى يجمع هذا الأمر، يجزئ عن ذلك الأمر ركعتين من الضحى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق، يبقى عن طريق المسلمين، إما كان في شجرة فقطعه فألقاه، وإما كان موضوعا فأماطه، فشكر الله له بها فأدخله الجنة. يبقى نحى هذا الغصن، يبقى رجل ده نقول نحى هذا الغصن من طريق المسلمين، إما أنه أساس الغصن ده كان موجود في شجرة وهذا الغصن يعوق حركة المسير في ذلك الطريق فقام بقطعه، وإما أن هذا الغصن قد ألقي على الطريق في طريق المسلمين فقام بتنحيته. في كل الأحوال أماط الأذى عن الطريق، فشكر الله له بها، شكر الله له هذا الصنيع وأدخله الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر بيعلمنا ألا تحقرن من المعروف شيئا، يبقى ما إحنا أساسا لا نقلل من شأن أي معروف، نقول هذا رجل لم يعمل خيرا قط، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا الرجل نزع رجل لم يعمل خيرا قط كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم، نزع غصن شوك من عن الطريق، يبقى عن طريق المسلمين، إما كان في شجر فقطعه فألقاه، وإما كان موضوعا فأماطه، يبقى أنه إما أن كان ملقيا على يعني هذا الغصن كان على الأرض فقام بتنحيته، وإما أن كان الغصن ده ممتد في طريق المسلمين وما زال بهذه الشجرة فقام بقطعه، يبقى قام بقطعه أن حتى ينحي ذلك الأذى من طريق المسلمين، فشكر الله له ذلك الصنيع وأدخله الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى في هذه المسألة نقول لا تحقرن من المعروف شيئا كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة. يبقى على ذلك الإنسان لما يسبح سبحان الله هذه صدقة، الحمد لله صدقة، الله أكبر صدقة، لا إله إلا الله صدقة. يبقى على ذلك نقول مفهوم الصدقة أعم وأشمل من أن يقيد به المال. وبالتالي يبقى حتى لو كان الإنسان نقول إنسان فقير ليس معه ما يتصدق به من المال، يبقى على ذلك نقول عندك التسبيح والتحميد والتهليل كما أشار بذلك النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنه لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل المال بالأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، يتصدق بفضل المال. يبقى نقول على ذلك يتقدم على الفقير بهذا العمل الصالح، يبقى هذا رجل غني يتقدم على الفقير بهذا العمل الصالح، يسويه في الصلاة، يسويه في الصيام، في الاستغفار، في التوبة، لكن يتقدم عليه أن يتصدق بفضل ذلك المال. فأشار لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. وبالتالي يبقى على ذلك هذا مفهوم الصدقة، يبقى كيف يتصدق الإنسان عن نفسه؟ نقول حتى قال النبي وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صور الصدقة هو التي يتصدق بها الإنسان عن نفسه أن يكف شره عن الناس، يبقى أن تكف شرك وأذاك عن الناس هذه صدقة يتصدق بها الإنسان على نفسه، يتصدق بها الإنسان على نفسه. ولذلك لما قالوا يتصدقون فضول أموالهم فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لك بكل تسبيحة صدقة، بكل تحميدة صدقة، بكل تهليلة صدقة، بكل تكبيرة صدقة، يبقى صدقات يتصدق بها الإنسان على نفسه. إن الإنسان لو ماكث كده في مكان على ذلك انشغل، نقول لك فلتنشغل بطاعة الله عز وجل، تنشغل بالحصول على تلك الدرجات، وأن يتصدق الإنسان على نفسه، وهذه صورة من صور الإحسان، أن يحسن الإنسان إلى نفسه. كيف نحسن إلى أنفسنا؟ نقول على ذلك تتصدق على نفسك بهذه الصدقات. بتمر علينا لحظات يتمكن الإنسان من تسبيحة حتى واحدة ولكنه يغفل عن ذلك. نقول إحنا في تجارة، إحنا بنسارع، كما نقول نسارع الزمن، يعني نقول أن الموت بيلاحق الإنسان، وبالتالي على ذلك يبقى الإنسان في سعيه، الإنسان في سعيه يحاول أن يتحصل على أكبر قدر ممكن من الحسنات، قلنا لأنه حيجازى على أعماله. فلا نغفل، ونعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بتمر علينا لحظات، قلنا اللحظات دي أنا أتمكن أن أقول سبحان الله 10 مرات ولكن يغفل الإنسان، أتمكن أن أقول لا إله إلا الله حتى لو لمرة واحدة ولكن يغفل الإنسان. نقول إحنا في غالب الأحوال يعني لا ننتبه إلى هذه اللحظات، ده نقول إلى الأوقات اليسيرة، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وأشار لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الوقت اليسير يتمناه الإنسان عند الموت. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. يعني دي الصدق مش هتاخد وقت طويل ولا كبير، ولكن يتمنى لحظة من هذه اللحظات التي غفل عنها الإنسان، وبالتالي يتحسر على لحظة واحدة فاتت منه ولم يعمر هذه اللحظة بتسبيحة أو بتحميدة أو بأي طاعة من الطاعات الميسورة. ونقول أن الذكر ده من الطاعات الميسورة، ما تحتاجش من الإنسان مجهود، وليس لها مرسوم كالصلاة، لكن نقول ده ما أيسر الذكر، وما أيسر التسبيح، وما أيسر التحميد، وما أيسر التهليل، وما أيسر التكبير. قلنا كل المسألة إدراك وانتباه، ينتبه الإنسان فلا يغفل، لكن الغفلة دايما بتنسي الإنسان أن يكون ذاكرا لله تبارك وتعالى. نقول على ذلك بل الإنسان لابد من تدقيق النظر في اللحظات التي تمر عليه دون أن يعمر هذه اللحظات بطاعة الله عز وجل أو بذكر الرب سبحانه وتعالى. فلذلك قال نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق، وفي رواية أن ذلك رجل مر على الطريق وكان فيه ذلك الغصن، فقال والله لأحيينه عن طريق المسلمين حتى لا يؤذين، فشكر الله له ذلك الصنيع وغفر له. وكذلك نحن نعلم قصة البغية من بغايا بني إسرائيل، في مجرد أن هي قدمت ذلك الماء للكلب الذي كان يأكل الثرى من العطش، يبقى شكر الله عز وجل ذلك الصنيع وغفر لها. نقول ده صنيعه صنيع قليل، لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. ساعات احنا اساسا ممكن الانسان بيقلل من شأن الاعمال الصالحة نتيجة ان هو عمل ميسور، عمل سهل وميسور. نقول على ذلك ربنا سبحانه وتعالى يرتب على ذلك العمل الثواب الجزيل اكثر مما يرتب هذا الثواب على العمل الشاق. يبقى نقول اعمال شاقة لكن اعمال ميسورة الثواب الذي رتب عليها اعظم من الثواب الذي رتب على هذا العمل الشاق. هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى، الله عز وجل والذي يقدر الثواب ويقدر الحسنات. قال أنبئكم بخير أعمالكم أزكى عند مليككم وأرفع في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى رسول الله، قال ذكر الله. الإنسان لما تمعن في الرواية كده، لما تمعن نقول الذكر ما أيسر هذا الأمر، ما أيسر هذا الأمر. نقول على ذلك ما أيسره، ولكن نقول هذا أمر قلما يعمل به الإنسان، الأمر ده قلما يعمل به الإنسان على الرغم من يسر الأمر يسير جدا. يبقى قال ونبيكم بخير أعمالكم وأزكى عند مالككم وارفع في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدواكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى رسول، قال ذكر الله. ما الذكر؟ وطبعا المطلوب لما يكون نقول نتكلم عن مسألة الذكر، مش ذكر عبارة عن نقول بنردد كلمات على اللسان مع غفلة القلب عن المعنى كما بينا قبل ذلك. المطلوب في الذكر دايما استحضار المعنى، استحضار المعنى، وبعد ذلك ينطلق اللسان بالذكر حتى تكون الموافقة بين ذكر القلب وذكر اللسان. يبقى أنا لما أقول سبحان الله مش عبارة عن كلمة كده يبقى ليس لها معنى عندنا كما بينا قبل ذلك. مسألة الأذكار، مسألة الدعوات، يبقى نقول إحنا بنقف على معنى الذكر وأقوم بحفر هذا المعنى في قلبي، أقف على معنى هذا الدعاء أقوم بحفره في قلبي، وبالتالي بستدعي هذا المعنى عندما يعني أدعو اللسان أن ينطلق بهذه الأذكار. يبقى ده حل الإنسان، هو ده حلنا. لما أجي أقول سبحان الله بستحضر المعنى أولا وبالتالي أعيش مع المعنى، ثم ينطلق الإنسان ويجعل اللسان ينطلق في قول سبحان الله أو قول لا إله إلا الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو بالاستغفار، التوبة، الإنابة، رجوع إلى الله عز وجل. كل ده لها معاني، كل دي لها معاني إحنا مستحضرها قبل ما ينطلق اللسان بهذا التعبير. يبقى قول سبحان الله يبقى لابد ان انا استحضر المعنى كده، قول لا اله الا الله استحضر المعنى، وبعد كده ننطلق في ذلك الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى. وان اللسان يلهج ولا يفصل الانسان عن ذكر ربه سبحانه وتعالى، وما ينبغي الانسان ان يمل من ذكر ربه سبحانه وتعالى. فقال فشكر الله له بها فادخله الجنه. عمل يسير جدا، ونقول على ذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق، قال إما أنه قطعه وإما أنه يعني كان موضوعا فأماته عن الطريق، فشكر الله له بها فأدخله الجنة. وبالتالي نقول ابحث عن العمل، ابحث عن أي عمل، قلنا خاصة في إحسان الإنسان إلى الناس وإحسان الإنسان إلى نفسه. قلنا في غالب الأحوال بيمر الإنسان على حجر موضوع في الطريق، لكن نقول أنا يعني أعد ذلك أو أجوز هذا الحجر، نقول على ذلك بنخطي من على الحجر ده ونتركه، نقول ده يعني عمل صالح أمامك، لماذا لا تفعله؟ يعني إيه اللي يمنعك من فعل هذا العمل الصالح؟ إيه اللي يمنعك من تنحية هذا الحجر من على الطريق؟ نقول على ذلك أي نوع من أنواع الأذى موجود في الطريق، فعلى ذلك ممكن الإنسان يظن منه أن يلعن من فعل ذلك ولكن ينصرف. نقول لا، إحسان الإنسان إلى الناس أنك أنت تميت هذا الأذى عن الطريق، تنحي هذا الحجر من طريق المسلمين. قلنا حتى لا يتعثر صبي، يعني نقول شيخ كبير، امرأة، حتى لا تعثر أحد. وكذلك أيضا ما نزهدش في الثواب، يعني نقول ما تزهدش في الثواب. دايما كده تعلمنا من خلال أحكام الشرع أن هناك حوافز، عوض بيحصل على الإنسان لمجرد أنه يفعل العمل الصالح. كما ذكرنا قبل ذلك في اتباع الجنازة، اتباع الجنازة هيبقى على ذلك فيها مواساة لأهل الميت، وكذلك فيها ثواب بيحصل عليه الإنسان. يبقى مجرد أن احنا حنصلي على الجنازة هنرجع من الأجر بقيراط، وإن تبع الإنسان الجنازة حتى تدفن يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط أعظم من جبل أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في حوافز أساسا، يعني في مكاسب شخصية، نقول في مكاسب شخصية لما أنا أميت الأذى عن الطريق، في مكسب شخصي ده بالإضافة أنه هو أيضا إحسان للخلق، لكن في مكسب شخصي. يعني لو نظر الإنسان كده إلى المكاسب الشخصية التي يحصل عليها بمجرد فعل الطاعات، لا بادر الإنسان وصار إلى فعل الطاعات وما غفل عن ذلك، وما غفل عن ذلك الأمر. منها قلنا إماتة الأذى عن الطريق، في غالب الأحوال كده ممكن تصدر السب أو الشتم أو اللعن من الإنسان لمن فعل ذلك الأمر. قم تنشغلش، انشغل بالحصول على ذلك الثواب، ولا يفوتك ذلك الثواب أو تلك الحسنات. يبقى إحسان الإنسان لنفسه أنك أنت أساسا لا ترى حسنة ثم تتخطاها دون أن تحصل عليها، لكن المفروض المفترض كده أن أنا بسعى لالتقاط الحسنات، التقاط أبقى فقيه مع نفسي، وأيضا أن نحسن مع نفسي. يبقى الإحسان، الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، من أن نقول إحسان الإنسان إلى نفسه. يبقى مش هنحسن للناس فقط، يبقى الذي يتصدق على الناس بيحسن للناس، لكن في الحقيقة أنا أحسن إلى نفسي لأني على رجاء الأجر والثواب من الله عز وجل. هتطعم هذا الصائم يبقى تقول حنحسن ذلك رجل فقير ولكن أنا أحسن إلى نفسي سواء بقى ببذل هذا الطعام الفقير أو لصائم، أنا على رجاء أن أنا أحصل على الثواب. دي تجارة الإنسان مع ربي سبحانه وتعالى، هي تجارة لن تبور، لا يكتب لها البوار، هذه طاعات باقية، أما الدنيا فإنها إلى فناء. ثم ذكر على ذلك باب آخر، وباب في إطفاء النار بالليل، قال باب في إطفاء النار بالليل. ثم ذكر رواية عن سالم عن أبيه رواية، وقال مرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. كذلك ذكر في رواية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع درهم، فقال إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطفاء النار بالليل، أمر بإطفاء النار بالليل، كما قال فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم، فويسقة اللي هي الفأرة، يبقى كما بيّنت الرواية الثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل موضع الدرهم. قال في الرواية الأولى لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، حين تنامون. قال في ذلك الإمام النووي رحمه الله هذا عام يدخل فيه نار السراج وغير ذلك. قال أما القناديل المعلقة في المساجد وغير ذلك فإن خيف حريق سببها دخلت في الأمر بالإطفاء، وإن أمن ذلك كما هو الغالب في الظاهر أنه لا بأس بتركها لانتفاء العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا انتفت العلة زال المنع، كما نقول الحكم يدور مع علته، حكم دائما يدور مع علته. فذكر قال لا تتركنا في حين تنامون، يا ترى إيه السبب؟ قال حتى فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحريقكم، يبقى مخافة إن نقول إن الفأرة تضرم على أهل البيت بيتهم، إن نقول تقوم بإشعال النار في البيت والناس ينامون فيحترقون بذلك، فيحترقون بذلك. لذلك قال أطفئوا السراج، قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأطفئوا السراج فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم، يبقى الفويسقة اللي هي الفأرة. قال لا تتركوا النار في بيوتكم فحين تنامون، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نترك هذه النار الموقدة في البيت عند النوم، ولكن نطمئن وإلى إطفائها. فقال لا تترك النار في بيوتكم حين تنامون، يبقى بناخد الأمر كده كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال لا تتركوا النار، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك النار مشتعلة أو موقدة عند النوم، ولكن نقوم بإطفائها. وفي الرواية الثانية علل ذلك الأمر أنها أن الفأرة قد تدفع عن طريق الشيطان، فعند ذلك تشعل النار في البيت فيحترق به أهل البيت، كأنه لما نأمن هذا الأمر يبقى لا حرج، يبقى كأنه لما نأمن هذا الأمر يبقى لا حرج، ولكن نقول الأولى هو الاتباع، الأولى فيها الاتباع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، يبقى عند النوم يبقى بنطمئن إلى إطفاء السراج، والمقصود النار يعني غير المصباح، المصباح حاجة والنار حاجة تانية. قالوا أطفئوا السراج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، السرج يبقى دي اللي هي نقول شمعة، أي صورة بقى من صور يعني النار، أما مثل المصباح لا دي إضاءة، فعلى ذلك يبقى فرق ما بين الأمرين. وقال اتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن فأرة جاءت فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة يبقى الحصيرة أو السجادة اللي هو بيصلي عليها أو اللي هو جالس عليها التي كان قائنا عليها فحرقت منها مثل موضع الدرهم. فقال إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا قال فتحرقكم. يبقى بننتبه إن الفارة قد بيدفعها الشيطان ثم تحمل هذه النار فتحرق على أهل البيت بيتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد في بعض الروايات عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال احترق بيت على أهل بالمدينة فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه احترق بيت على أهله بالمدينة فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. يبقى دي عدو للإنسان. قلنا على أساس الإنسان عند النوع يبقى ده حال غفلة فقد تشتعل النيران في البيت فيحترقون بهذه النار. مخافة يبقى الإنسان يبقى يسد ذلك المنفذ على الشيطان وكذلك حتى يأمن الإنسان على نفسه عند أنه كذلك قال فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي تشعل ذلك النار على أهل البيت فيحترقون. يبقى المطلوب كده عند النوم نتأكد أنه ليس هناك نار منقدة في البيت ونقوم بإطفائها وعند ذلك حتى يأمن الإنسان ألا يقع في ذلك المحظور. قال احترق بيته على أهل بالمدينة. قلنا طبعا إن يعني لما ناموا من الممكن نقول إن هم كانوا يأمنون يعني هذه النار ألا تشتعل فيهم ولكن نقول الشيطان يدل لمثل هذه على هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول واحد شعر بأمان يبقى في أمان في البيت أو ولكن ما أدراك يبقى ممكن فأرة كده يقوم الشيطان بدفعها. من أين تأتي الفأرة لا ندري. نقول يعني الفأرة دي ممكن بتبقى في البيت ونحن ولا نشعر بها ونحن نشعر بها فالأولى الاتباع نتبع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نتبع قال لا تتركوا النار حين تنامون يبقى نقوم بإطفائها. قال أطفئوا السراج كما قال غطوا الإناء أو كسقاء أطفئوا السراج هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من نمش فيه نار مشتعلة من نمش نقول الإنسان يأمن ده ما فيش كذا ما فيش كذا نقول إحنا لا نأمن لا نأمن لا الشيطان بيدل الفأرة على ذلك الأمر وبالتالي تأتي فتجر الفتيلة ثم تحرق البيت على أهل كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر على ذلك باب آخر وباب في قتل الحيات. قال باب في قتل الحيات ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سلمناهن منذ حربناهن ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا. بيتكلم على الحية بيتكلم على الحيات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى التي افتتح بها أبو داود رحمه الله ذي ترجمة باب في قتل الحيات ذكر الرواية الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سلمناهن منذ حربناهن ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا. قال ما صلحنا الحياة منذ وقع بينه وبينهن الحرب فعلى ذلك قال ومن ترك شيئا منهن وإن ترك التعرض لهن خيفة أي أنه خوفا من الحية يبقى خوف من الحية فقال ليس منا أي ليس من المقتدين بسنتنا الآخذين بطريقتنا ليس على هدينا يبقى ليس على هدينا. يبقى نقول على ذلك يبقى في خوف طبيعي يعني يخاف الإنسان من الأسد يخاف الإنسان من الظالم ده خوف طبيعي لكن كما قال من ترك شيئا منهن خيفة فليس منا. يبقى في بعض الأحيان بيخاف الإنسان من أشياء نقول هذا ليس بخوف طبيعي زي احنا بنجد كده مثلا المرأة بتخاف من الصرصار تخاف من الصرصار نقول هذا خوف غير طبيعي يخاف من الوزغ البرص يعني فعلى ذلك هذا ليس بخوف طبيعي يقول لك أنا أخاف منه نقول ليس بخوف طبيعي يخاف من الفأرة نقول هذا ليس بخوف طبيعي أنت مأمور بقتلها يبقى الفأرة نقول أنت مأمور بقتلها، العقرب مأمور بقتلها، الحية مأمور بقتلها، يبقى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال من ترك شيئا منهن خيفة فليس منا، يبقى ترك كده مخافة يعني الضرر ومخافة كذا، نقول لا احتاط، مطلوب ان احنا نحتاط، خذوا حذركم، ولكن نقول خوف لا. في غالب الأحوال احنا بنجد كده، نجد ان المرأة مثلا بتفزع، وبالتالي نقول لو رأيت مثلا صرصار تفزع المرأة، فده خوف غير طبيعي، خوف غير طبيعي، وإحنا عند ذلك يعني ممكن يعني بنهاود المرأة في ذلك، نقول لا نبين المسألة، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا، ليس على هدينا، ليس على طريقتنا، يبقى ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا مع ان المساله يعني احنا يعني بنراها كانها امور عاديه، لا دي امور مرتبطه اهو بطريقه النبي صلى الله عليه وسلم، بطريقه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا لما نيجي نتكلم عن الوزن، عن اللي هو البرص كده، فهنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على قتله، وذكر فيه اجر وثواب لمن قام بقتله في من الضربه الاولى او الثانيه او الثالثه، يبقى نقول فيها الحث والمبادرة إلى الامتثال والتنفيذ، وإن فيها أجر فيها أجر كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من قطع الوزغ ده من الضربة الأولى له يعني عدد كذا وكذا من الحسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فيها المبادرة والحث على قتله. يبقى هنقف إزاي؟ ده هو الشارع حثك على قتلها، وكذلك أيضا يعني خمس دواب بيقتلنا في الحل والحرم، منها الحية وبالتالي يقال العقرب، وكذلك الفأرة، يبقى على ذلك حس على قتلها، يبقى نبادر، يبقى يبادر الإنسان لقتلها، له بذلك أجر وثواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني. في عقيدة كده منتشرة عند الناس ان يقول لو قتل الحية دهيت ان كان لها زوج، زوج الحية دي حيبحث عنه ويسأر لها، ويسأر لها، دي عقيدة موجودة عند الناس، عقيدة موجودة. او قتل الحية دي ان كان لها ام يبقى على ذلك حتبحث عنه ثم تقوم بقتلها، وتعلم الحية من قتل ولدها او من قتل زوجها، ده عقيدة موجودة عند الناس، عقيدة. وبالتالي نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يصحح لنا هذا المفهوم كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن قال فليس مني، من خاف ثأرهن فليس مني. يبقى نقول ليس على دينا، ليس على طريقتنا، ليس على نهجنا ولا على سنتنا، يبقى فليس مني، نعم فليس مني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى الخوف منها او الخوف نقول من الثأر، يبقى نقول ده خوف غير طبيعي، هذا خوف غير طبيعي. يبقى قال اقتلوا الحيات، هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم كلهن فمن خاف ثأرهن قال فليس مني. كذلك ايضا ذكر في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الحياة مخافة طلبهن فليس منا ما سلمناهن منذ حاربناهن. قال من ترك الحياة مخافة طلبهن فليس منا، يبقى مخافة الثأر منها، يبقى نخاف كده، يقول لك لو قتلناها يبقى زوجها هيبحث عنها ويعرف مين اللي قتلها وبالتالي هيقتلنا، او ان هي الزوجة دي هتبحث عن زوجها الذي قتلناه من الحياة ديت وبالتالي تسأل له او تسأل لولدها. يبقى ده المفهوم السائد عند الناس، دي عقيدة عند الناس، هذه عقيدة عند الناس، دي كلها عقائد فاسدة، فلابد من تغيير الأمر، لابد من تغيير الأمر، ولابد أساسا من إصلاح أمر الاعتقاد في أمثال هذه المسائل، مسائل بسيطة جدا، ولكن نقول يعني كيف لها علاقة بالعقيدة، كيف لها علاقة بالعقيدة، يبقى دي نقول عقائد متوارثة، متوارثة بين الناس، دي كلها عقائد متوارثة بين الناس، تقول كلها عقائد فاسدة فلابد من دفعها. ولذلك قال من ترك الحياة مخافة طلبهن فليس منا، ما سلمناهن منذ حرمناهن، ما فيش ما بيننا وبينهم يعني سلم، ولكن أساسا يعني عداوة بيننا وبين الحياة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نريد أن نكنس زمزم وأن فيها من هذه الجنان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن، فقال إنا نريد أن نكنس زمزم فإن فيها من هذه الجنان فالحياة الصغار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن. ثم ذكر أيضا رواية عن سالم عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحياة وذات الطفيتين والأبطر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل، وكان عبد الله يقتل كل حية وجدها فأبصر أبو لبابة أو زيد بن الخطاب ويطارد حية فقال إنه قد نهي عن ذوات البيوت، إنه قد نهي عن ذوات البيوت. فبيذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحياة وذا الطفيتين، قال الذي على ظهرها خطان أسودان، قال والأبطر أي المقطوع الذنب فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. يبقى قال إن هو أساسا بيلتمسان البصر، يبقى نقول بتعم الإنسان، وكان عبد الله يقتل كل حية وجدها فأبصر أبو لبابة وزيد بن الخطاب ويطارد حية فقال إنه قد نهي عن ذوات البيوت، عن حياة ذوات البيوت، لكن دي لها شكل يختلف عن الحياة العادية، لا شكل يختلف عن الحياة العادية كما يعني سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال إن إحنا نقتل هذه الحياة والتي على ظهرها خطان أسودان والأبطر هو مقطوع ذنب، قال فإنهما يلتمسان البصر، يلتمسان يخطفان البصر ويطمسان بصر الإنسان ويسقطان الحبل، يبقى نقول مؤذية، لذلك إحنا بيننا وبين عداوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سلمناهن منذ حربناهن، يبقى بيننا الحرب بيننا وبين الحياة معقودة، يبقى والعداوة بيننا وبين الحياة موجودة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنها حياة مؤذية للإنسان تسعى إلى إيذاء الإنسان، يلتمسان البصر ويسقطان الحبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقتل كل حية وجدها فأبصره أبو لبابة أو زيد بن الخطاب ويطارد حية فقال إنه قد نهي عن ذوات البيوت، عن حيات البيوت وحية البيت. يبقى كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لها هيئة معينة، وبالتالي أيضا إزاي نحن هنأمرها بالخروج، هنأمرها بالخروج فإن لم تنصاع لذلك قمنا بقتلها كما قال وكما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان الحياة التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الطفيتين، قال والأبطر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. يبقى نهى عن قتل الحياة التي تكون في البيوت إلا إن كانت لها هذه الخطوط السوداء على ظهرها أو كان الأبطر قصير الذنب أو مقطوع الذنب، قال فإنهما يخطفان البصر في نوع من أنواع الإذاء للإنسان ويطرحان ما في بطون النساء، يطرحان ما في بطون النساء. ثم ذكر أيضا في رواية عن نافع عن ابن عمر وجد بعد ذلك يعني بعدما حدثه أبو لبابة حية في داره فأمر بها فأخرجت يعني للبقيع، قال أيضا نافع ثم رأيتها بعد في بيتي. ذكر في رواية عن محمد ابن أبي يحيى أنه قال حدثني أبي أنه انطلق هو صاحب له إلى أبي سعيد يعوداني، فخرجنا من عندي فلقينا صاحبا لنا ويريد أن يدخل عليه فأقبلنا نحن فجلسنا في المسجد، فجاء فأخبرنا أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الهوام من الجن، فمن رأى في بيت شيئا قال فليحرج عليه ثلاث مرات فإن عاد فليقتله فإنه شيطان، إن الهوام من الجن فمن رأى في بيت شيئا يبقى نقول الجن بيتشكل في شكل الهواء شكل الحياة، لكن نقول بيبقى له حال أو شكل بيختلف عن شكل الحية العادية. قال فمن رأى في بيت شيئا قال فليحرج عليه، يضيق عليه الأمر 3 مرات، أو أنه هو يأمره بالخروج 3 مرات، فإن عاد فليقتله فإنه شيطان. يبقى ده شيطان أساسا يقوم بقتله، يقوم بقتله عند ذلك. لكن كما قال يبقى الهوان دي من الجن، أي أن الجن يتشكل في من ضمن الأشكال يتشكل بها الجن هي حياة البيوت وحياة البيت، يبقى نقول قصيرة وصغيرة، وكذلك لا التواء لها عند المشي، لا التواء لها عند المشي. قال فليحرج عليه 3 مرات، يبقى بيأمره كده بالخروج 3 مرات، إن خرج وإلا يقتله فإنه شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن عاد قال فليقتله فإنه شيطان. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي السائب رحمه الله قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فبينما أنا جالس عنده سمعت تحت سريري تحريك شيء، فنظرت إذا حية فقمت، فقال أبو سعيد مالك؟ فقلت حية ها هنا. قال فتريد ماذا؟ قال أقتلها. فأشار إلى بيت في داري تلقاء بيتي، فقال إن ابن عم لي كان في هذا البيت، فلما كان يوم الأحزاب استأذن إلى أهلي، وكان حديث عاد بعرس، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراه أن يذهب بسلاحه، فأتى داره فوجد امرأته قائمة على باب البيت، فأشار إليها بالرمح فقالت لا تعجل حتى تنظر ما أخرجني. فدخل البيت فإذا حية منكرة، فطعناها بالرمح ثم خرج بها في الرمح ترتكد. قال فلا أدري أيهما كان أسرع موتا، الرجل أو الحية. فأتى قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ادعوا الله أن يرد صاحبنا، فقال استغفروا لصاحبكم. ثم قال إن نفر من الجن أسلموا بالمدينة، فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروه 3 مرات، ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد 3. يبقى على ذلك ذكر هذه القصة، وإن الرجل ده قام بقتل الحية وكانت من الجن، قال ثم خرج بها في الرمح ترتكد. فلا أدري أيهما كان أسرع موتا، الرجل أو الحية، مين اللي قتل الثاني بقى؟ يبقى الاثنين ماتوا، بس مين كان أسرع بقى؟ مين اللي مات الأول؟ فعلى ذلك قال إن دي كانت حية وكأنها كانت من الجن. ثم ذكر فأتى قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ادعوا الله أن يرد صاحبنا، فقال استغفروا لصاحبكم. ثم قال إن نفر من الجن أسلموا بالمدينة، فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروه 3 مرات، ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد 3. يبقى أسلموا، وبالتالي الجن يتشكل في شكل الحياة تتشكل. عشان كده أمرنا في حياة البيوت أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأمرها بالخروج 3 مرات، وإن لم تخرج قمنا بقتلها فإنه شيطان، إن عادت بعد 3 قمنا بقتلها فإنه شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ذكر هذا الأمر إن ده جن أسلم وكان يتشكل، قلنا ده من ده ده الجن كده إنه يتشكل في هذه الأشكال، فلذلك أمرنا بعدم قتله، يبقى حتى لا نقتل ذلك الجن المسلم عسى يكون يعني من الجن، وبالتالي في هذه الحالة أمرنا بعدم قتله، ولكن نأمره بالخروج، نأمره بذلك 3 مرات، إن خرج وإلا قلنا بقتله، فإن عاد بعد 3 قمنا بقتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد 3 كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى على ذلك يبقى ده الكلام ده يقتصر على جنان البيوت، على حياة البيوت، وقلنا بهذا الشكل أنها بتبقى قصيرة وتميل إلى اللون الفضي، وكذلك لا اضطراب لها عند المشي، ما تحركش كده زي ما الثعبان بيتحرك بيلتوي كده ونقول حركته كلها عن طريق الالتواء، فدي لا دي تمشي كده نقول، ولكن لا التواء لها مع قصرها، وكذلك لها ذلك اللون. نأمرها 3 مرات فإن خرجت وإلا قمنا بقتلها فإنه شيطان، وإن عادت بعد 3 قمنا بقتلها فإنه شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.